طالبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الله أسأل أن ييسر لنا كل خير يرضيه عنا، وأن يجعل مستقبل أيامنا خيرا من ماضيها، وأن يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. لقاؤنا اليوم أيها الإخوة وأيتها الأخوات عن الإعراب التقديري، وكنا قد أشرنا قبل ذلك عن شيء من ذلك، ولكن دروس هذا الفن تحتاج دائما إلى تكرار وضبط وزيادة إتقان. فالإعراب التقديري يكون في حركات ليست ظاهرة. الإعراب الظاهر تكون الحركة ظاهرة في الإعراب، لكن الإعراب التقديري يكون بحركة مقدرة غير موجودة. ما الذي يمنع منها؟ سنعرف أن هناك موانع تختلف بحسب هذه الكلمة، فقد يمنع من هذه قد يمنع في هذه الكلمة مانع، ويمنع في كلمة أخرى مانع آخر. فالإعراب التقديري على خلاف الأصل في الإعراب الظاهر في العلامات الظاهرة. فبين هنا أن هذا الإعراب التقديري يكون في الأسماء ويكون في الأفعال، يكون في الأسماء ويكون في الأفعال، ثم شرع في هذه الأسماء وبيان ما يحصل فيها من إعراب تقديري، مبتدئا بالاسم المقصور، مبتدئا بالاسم المقصور. الاسم المقصور قال هو كل اسم معرب، كل اسم معرب بألف لازمة، منتهن بألف لازمة، كل اسم معرب منتهن بألف لازمة. فالاسم المختوم بألف لازمة فإنه يكون اسما مقصورا، ولا نقول قبلها فتح، لأنه لا يأتي قبل هذه الألف إلا حركة الفتح، إلا حركة الفتح. هذا الاسم قال مثل الفتى والمستشفى ومصطفى وهدى ورضا، فإن هذه الأسماء التي يطلق عليها الأسماء المقصورة فإنها تقدر فيها علامات الإعراب الثلاث، رفعا ونصبا وجرا، تقدر في هذه الكلمات علامات الإعراب في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر. بين هنا أن سبب التقدير هو التعذر، سبب التقدير هو التعذر، يعني يتعذر أن تأتي بحركة الإعراب لفظا وإنما تكون مقدرة. فمثلا الفتى، الفتى لو طلبت منك أن تأتي بمثال تكون الكلمة فيه مرفوعة، فتقول قال الفتى، أو الفتى مجتهد، في الأول طبعا فاعل وفي الثاني مبتدأ. طيب قال الفتى، قال فعل ماض مبني على الفتح. الفتى هنا لو أردنا أن نعربها ماذا نقول؟ الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أين الضمة؟ هل هي في اللفظ ملفوظة أو أنها مقدرة؟ نعم مقدرة. لماذا؟ لأنه يتعذر أن تأتي بها. حاول أن تأتي بالضمة يتعذر. ولهذا نقول الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدر على آخره، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. الفتى إيت بها منصوبة، رأيت الفتى، إن الفتى مجتهد، فتكون هنا اسم إن وهناك مفعول به، فرأيت الفتى. أعرف هذه الجملة، رأيت الفتى، رأى فعل ماض مبني على السكون، علل لاتصاله بتاء الفاعل. طيب، وتاء الفاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الأجزاء الثلاثة، يعني أتمنى أنك تدرك ذلك قبل أن أشير، وأنا أحاول أن أشير حتى يثبت الأمر عندك. الضمير مباشرة، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الفتى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، الفتحة الظاهرة والمقدرة. هل ترى الفتحة؟ لا. إذن الفتحة المقدرة على آخرها، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. إذن هذا مثال لنصب الاسم المقصور، وأخذنا رفع الاسم المقصور. إيتي بمثال لجر الاسم المقصور، تقول مررت بالفتى، انظر إلى الفتى. فلو أردنا أن نعرف هذه الجملة، انظر إلى الفتى، نقول انظر فعل إيش؟ فعل أمر مبني على ماذا؟ على السكون. هذا الأصل في فعل الأمر، أن يبنى على السكون، انظر، اقرأ، اكتب، مبني على السكون. طيب، أين الفاعل؟ تخاطب من؟ تخاطب شخصا أمامك أنت. إذن الفاعل ضمير مستتر، وجوبا تقديره أنت. لماذا قلنا أنت؟ لماذا قلنا التقدير هنا وجوبا؟ لأن الضمير للمخاطب، ونحن عرفنا أن الضمير إذا كان للمخاطب أو للمتكلم يكون التقدير وجوبا، وإذا كان الضمير للغائب يكون التقدير جوازا. فتقول انظر، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. إلى حرف جر، الفتى اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة والمقدرة، المقدر على آخره. ما الذي منع من ظهورها؟ التعذر، يتعذر أن نأتي بها. فنقول الفتى اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. إذن تجد أن الاسم المقصورة الإعراب فيه مقدر في الرفع وفي النصب وفي الجر، وسبب المنع التعذر. هل هذا صعب؟ هل هذا أمر يكون فيه مشقة على المعرب؟ نعم، بعض الناس يرى أن فيه مشقة، يقول أولا إعراب مقدر، ثانيا سبب التقدير التعذر. أنا كيف أعرف أن هذا الإعراب مقدر ثم بعد ذلك كيف أعرف سبب التقدير؟ انظر كيف يقعد الإنسان نفسه بنفسه ويصعب عليه الأمر، بينما هي قواعد يسيرة. أي كلمة مختومة بهذه الألف فإنها ألف مقصورة، يعني يسمى الاسم المقصور. الإعراب فيه مقدر في حالة الرفع والنصب والجر، سبب التقدير التعذر، يعني ما يتغير سبب التقدير، ودائما مقدر في أوجه الإعراب الثلاثة. فهي مجرد ضوابط معينة وقواعد معينة، عندما يضبطها طالب العلم يسهل عليه بعد ذلك بإذن الله معرفة الإعراب. قال وتقدر فيه العلامات الثلاث، وسبب التقدير هو التعذر. سبب التقدير هو ماذا؟ هو التعذر. نحو قتل الفتى الأفعى بالعصا. أنا دائما يعني أرغب بأن نأتي بأمثلة تدور حول الدرس، تدور حول الدرس وتسهل لنا المقصود بهذا الدرس. فمثلا نقول ماذا؟ نأتي لهذا المثال ونعربه. نقول سعى مصطفى لزيارة عيسى أو سعى مصطفى لفهم الإعراب عندما نريد أن نعرب نقول سعى فعل ماذا؟ فعل ماضي مبني على ماذا؟ الأصل فيها فتح، لكن هنا الفتح ظهر مقدر، منع من ظهور ماذا؟ التعذر. إذن سعى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهور الحركة التعذر. مصطفى فاعل مرفوع علامة رفع ماذا؟ الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، كذلك منع من ظهورها التعذر. دعا مثال آخر، دعا موسى مولاه، فدعا هنا كذلك فعل الماضي مبني على الفتح المقدر مع مضارع التعذر. موسى فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدر آخره، منع مضارع التعذر. مولاه، مولى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخرها، منع من ظهورها إيش؟ التعذر. هنا المثل قتل الفتى الأفعى بالعصا. لاحظ قتل الفتى، قتل فعل ماض مبني على الفتح، الفتى فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدر على آخرها، على آخره منع من ظهورها التعذر. الأفعى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها أيضا إيش؟ التعذر. بالعصا، الباء حرف جر، العصا اسم مجرور بالباء وعلامة جرها الكسرة المقدرة على آخرها أو على آخره منع من ظهورها التعذر. إذن تجد أن الاسم المقصورة الإعراب فيه مقدر في أوجه الإعراب الثلاثة، رفعا ونصبا وجرا، فإن الإعراب يكون فيه مقدر، والذي منع من ظهور الحركة فيه التعذر. وبهذا نضبط ما يتعلق بالاسم المقصور، الإعراب فيه مقدر رفعا ونصبا وجرا، والمانع أو سبب التقدير والذي منع من ظهور الحركة هو التعذر، يتعذر علينا أن نأتي بالحركة، بخلاف ما سنعرفه الآن في المنقوص فإنه يثقل علينا. ولهذا سوف نعرف أن السبب الذي يمنع من الحركة في المنقوص هو الثقل، هي قواعد معينة، مع المنقوص الثقل ومع المقصور التعذر. فالاسم المقصور يمنع من ظهور الحركة فيه هو التعذر، بينما الاسم المنقوص يمنع من ظهور الحركة فيه هو الثقل. بعد أن فرغ من الاسم المقصور شرع الآن في بيان الاسم المنقوص، فقال هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها. لاحظ هذا التعريف، نقف معه إن شاء الله لبيان الفروق بينه وبين المقصور، ولكن بعد أخذ فاصل يسير ثم نعود إليكم بإذن الله. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي، وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث، أو ثلاثة دون الرابع، أو أربعة دون الخامس، وهكذا. فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم، لأنه يعود عليه بالحزن والخوف، وربما ظن أن ذلك لاحتقاره

أي في النصب، أي في النصب. فمثلا القاضي، القاضي اسم منقوص مختوم بيا لازمة وقبلها كسر. فمثلا تقول إن، أو قبل النصب نأتي بالمقدر، تقول القاضي، القاضي قضاؤه متميز. القاضي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة على آخره. لماذا لم تكن الضمة ظاهرة؟ نقول لأن الاسم منقوص، فالاسم المنقوص لا تظهر فيه علامة الرفع وإنما تقدر. لماذا قدرت؟ ما الذي منع من ظهورها؟ الثقل، الثقل ثقيلة، لو أتيت بالضمة فيها ثقل، واللغة العربية ليس فيها هذا العيب، ولهذا تكون الضمة مقدرة. لكن المانع هو الثقل وليس التعذر كما مر علينا في الاسم المقصور. إذا نقول القاضي مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. طيب انظر إلى القاضي، انظر إلى القاضي. هنا القاضي اسم مجرور بإلى، وعلامة جره ماذا؟ الكسرة المقدرة على آخره. أين هذه الكسرة؟ مقدرة على آخره. لماذا قدرت؟ لوجود الثقل، يعني المانع لظهور الحركة، أو المانع من ظهور الحركة هو الثقل، والثقل الذي يجعل الحركة ليست مرنة وسهلة. وكما أشرت لكم هذا ليس من اللغة العربية، وإنما هو شيء معيب هذا الثقل، ولهذا تكون الحركة مقدرة، تكون الحركة مقدرة. تقول القاضي اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الكسر المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. طيب لو قلت رأيت القاضية، رأيت القاضية، القاضية هنا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخر. لاحظ هنا الفتحة ظاهرة لأنها ليس فيها ثقل في إظهارها. القاضية، القاضية، الداعية، المحامية. فالحركة ليست ثقيلة في إظهارها، ولهذا تظهر في النصب. الاسم المنقوص في حالة النصب الإعراب ليس مقدرا، وإنما الإعراب يكون ظاهرا، وإنما الإعراب يكون ظاهرا. تقول إن الداعية، إن الداعية، الداعية اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وذلك أن الاسم المنقوص تظهر فيه علامة الإعراب وهي الفتحة، ولا تقدر مثل الضمة في الرفع ومثل الكسرة في الجر. قال سأل القاضي المحامية عن الجاني. لو أردنا أن نعرف هذه الجملة، سأل فعل ماض مبني على الفتح، القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة أو الظاهرة؟ المقدرة على آخره. ما الذي منع من ظهورها؟ الثقل، الثقل. فنقول القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. سأل القاضي المحامية، المحامية مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتح الظاهر على آخره، العلامة ظاهرة في حالة النصب، ولهذا منصوب على نصبه ماذا؟ الفتح الظاهرة على آخره. عن الجاني، عن حرف جر، والجاني اسم مجرور بعن، وعلامة جره الكسرة المقدر على آخره منع من ظهورها الثقل. إذن يتلخص عندنا يا شباب أن الاسم المنقوص الإعراب فيه مقدر في حالة الرفع وفي حالة الجر، وأما في حالة النصب فإن الإعراب يكون ظاهرا، فتظهر الحركة وهي الفتح تكون ظاهرة. هنا نوه أو نبه أنه تحذف الياء من المنقوص إذا كان مرفوعا أو مجرورا وغير محلى بأل، وتعوض بتنوين. الاسم المنقوص في حالة رفعه أو جره ولم تدخل عليه أل فإن الياء تحذف تخفيفا، تقول هذا قاض، هذا قاض، ما تقول قاض، لا قاض، الياء حذفت وكان ما قبلها مكسور فيعوض عنها بالتنوين فتصبح الكلمة هذا قاض، هذا قاض. طيب كيف تعرب؟ الهاء للتنبيه وذا، انتبه الأجزاء الثلاثة، الأجزاء الثلاثة لأن اسم إشارة، وقلنا المبنيات من أسماء كلها تعرب على ثلاث أجزاء، حدد الاسم، حدد علامة البناء، حدد الموقع الإعراب. شوف قواعد، هي ضوابط. ذا حدد الاسم، اسم إشارة، انتهينا. حدد علامة البناء، ذا الألف ماذا عليها؟ سكون، إذا اسم إشارة مبني على السكون. حدد الموقع الإعرابي، في أول الكلام أول الجملة مبتدأ، إذا في محل رفع مبتدأ. عندما نريد أن نعرب ذا نقول اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طيب هذا قاض، قاض خبر ذا مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة تخفيفا، علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة تخفيفا. فالاسم المنقوص تحذف الياء منه ويعوض عنها بالتنوين في حالة رفع حالة الجر. كذلك الجر تقول انظر إلى قاض، انظر إلى قاض، كذلك قاض اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسر المقدرة على آخره، الكسر المقدر على الياء المحذوفة تخفيفا والمانع من ظهورها الثقل، والمانع من ظهورها الثقل. لكن لو دخلت ال على الكلمة تقول هذا القاضي، انظر إلى القاضي، هنا تأتي بالياء، ما تحذف الياء. إذا دخلت على الكلمة الألف واللام فإنه تأتي بالياء ولا تحذفها. قال نحو ذهب قاض إلى محام، ذهب قاض إلى محام. نعرب هذه الجملة يا شباب، ذهب فعل ماض مبني على الفتح، قاض فاعل مرفوع، لاحظ الكلمة الآن مرفوعة وما دخلت عليها الألف واللام حذفنا الياء، تحذف الياء تخفيفا، تقول قاض، ما تقول قاضي، قاض فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة تخفيفا ومنع من ظهورها الثقل. طيب إلى حرف جر، محام كذلك ما تقول محامي لأنها هنا كلمة مجرورة وما دخلت عليها أل فتحذف الياء، تقول محام اسم مجرور بإلى وعلامة جره ماذا؟ الكسرة الظاهرة أو المقدرة، الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة تخفيف ومنع من ظهورها الثقل، ومنع من ظهورها الثقل. الاسم الثالث الذي يعرب أيضا إعرابا مقدرا، وقبل أن نشرح في الاسم الثالث أشير إلى ما بدأت به في بداية الاسم المنقوص، وقلت نتحدث عنه بعد الفراغ من الاسم المنقوص، وهو أنه بعض الكلمات تكون مختومة بياء ولازمة، لكن ما قبلها ليس مكسور، فبالتالي لا تعد هذه الكلمات من الاسم المنقوص، وإنما تعرب إعراب ظاهر، لا تعرب إعراب مقدر، مثل ظبي، لاحظ آخرها ياء، لكن قبل الياء ماذا؟ حرف الباء، ما هي الحركة التي عليه؟ السكون، ليست كسرة، وبالتالي تقول هذا ظبي، رأيت ظبيا، انظر إلى ظبي، الإعراب فيه ظاهر بحركات ظاهرة، ولا يكون الإعراب فيه مقدرا، لماذا؟ لأنه ليس اسما منقوصا، والسبب في ذلك أن ما قبل الياء ليس كسرا، فإذا كانت الياء لم تسبق بكسر فإنه لا تعد هذه الكلمة من قبيل الاسم المنقوص، وتعرب بالحركات الظاهرة، وتعرب بالحركات الظاهرة. انظر إلى قول الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. هذه جزء من آية ماذا؟ من آية الكرسي، التي هي أفضل آية في كتاب الله وأعظم آية في كتاب الله. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا المنذر عن هذه، عن أعظم آية في كتاب الله، فقال آية الكرسي، قال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. فالمقصود أن وسع كرسيه، كرسيه، كرسي مختوم بها، لكن هذه الياء ما قبلها ليس مكسور وإنما ساكن، فهو حرف مشدد، والحرف المشدد مكون من حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، ولهذا يظهر في الإعراب. نأخذ فاصلا يسيرا ونتأمل في إعراب هذه الكلمات من آية الكرسي، ثم إن شاء الله بعد هذا الفاصل. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها: كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية آداب وأحكام، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية. قناة زاد العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا مع إعراب هذه الجملة من آية الكرسي، وهي قول الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع فعل ماض، لماذا لم أقل فعل ماضي؟ قلنا لأن الاسم المنقوص إذا كان مرفوعا ولم تدخل عليه أل فإن الياء تحذف تخفيفا، فنقول في وسع فعل ماض مبني على الفتح، لاحظ وسع مبني على الفتح وهو الأصل فيه أن الفعل الماضية يبنى على الفتح. طيب كرسيه فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضم الظاهرة على آخره، هنا ليست مقدرة وإن كانت الكلمة ختمت بها، لكن لأن ما قبل الياء ليس مكسورا فبالتالي لا تعد هذه الكلمة من الاسم المنقوص، وأيضا لا تعرب إعراب الاسم المنقوص، وإنما تعرب بالحركات الظاهرة، تعرب بالحركات الظاهرة. فتقول كرسي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء لاحظ وسع كرسيه، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، في محل جر بالإضافة. طيب السماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة، لماذا علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؟ لأنه جمع مؤنث سالم، لأنه جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم كما عرفنا ينصب بالكسرة. طيب السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، الواو حرف عطف، الأرض معطوفة السماوات، إذن نقول السماوات والأرض لأن المعطوف يأخذ حكم إيش؟ المعطوف عليه. نقول نعم المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، لكن السماوات منصوبة بالكسرة والأرض منصوبة بالفتحة، لأن الأرض اسم مفرد واسم والاسم المفرد ينصب بالفتحة وجمع السالم ينصب بالكسرة، فنحن عطفنا منصوبا على منصوب، لكن علامة النصب هنا ليست كعلامة النصب هنا، فالسماوات منصوبة بالكسرة والأرض منصوبة بالفتحة، فنقول وسع كرسيه السماوات والأرض، لماذا؟ لأن الأرض منصوبة بالفتحة فهي اسم مفرد، والسماوات منصوبة بالكسرة فهي جمع مؤنث سالم. المقصود أن الكلمة التي تختم بالياء يشترط حتى تكون اسما منقوصا أن يسبق الياء كسر، أن تسبق الياء بكسر، أما إذا لم تسبق بكسر فإنها ليست اسما منقوصا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى المضاف إلى ياء المتكلم، المضاف إلى، هذا أيضا النوع الثالث من الأسماء التي يكون الإعراب فيه مقدرا. ياء المتكلم قال نحو كتابي، بيتي، زميلتي، صديقي، طبعا أمثلة هذه للأخوة والأخوات، أختي، أخي، أبي. نجد أن هذه الكلمات التي اتصلت بها ياء المتكلم دائما قبل هذه الياء كسر، ياء المتكلم قوية الشخصية لا ترضى إطلاقا إلا أن تسبق بكسر، لا ترضى إطلاقا إلا أن تسبق بكسر. فمع الأسماء كسرنا ما قبلها لأن الاسم يقبل الكسر، لكن مع الأفعال أصبحت مشكلة، الأفعال ما يرد عليها الكسر لأن الكسر مع علامات الجر، والجر ما يرد على الأفعال، الأفعال ما تجر، الجر من خواص الأسماء، فهنا صارت مشكلة بين ياء المتكلم والفعل، الفعل لا يرضى بالكسر والياء ياء المتكلم لا تقبل إلا بالكسر، فمن قوة ياء المتكلم فرضت الكسر ولكن ما استطعنا أن نكسر الفعل، فاضطر النحاة أو قل العرب أن يأتوا بشيء أطلق عليه نون الوقاية، نون الوقاية حتى تقي الفعل من الكسر، فجيء بهذه النون بين الفعل وبين المتكلم. فمثلا أكرم، لو أردت أن آتي بياء المتكلم وأجعلها تتصل بفعل. ياء المتكلم تقول لابد من الكسر، والفعل لا يرضى بالكسر إطلاقا. فأتى النحات بنون أطلق على نون الوقاية تكون مكسورة حتى تحقق ما تفرضه ياء المتكلم، والفعل يسلم من الكسر، والفعل يسلم من الكسر. فقيل أكرمني، لاحظ أكرمني، يكرمني، يكرم، يبقى الفعل على ما هو عليه مرفوع بالضمة، أكرم يبقى الفعل على ما هو عليه مبني على الفتح فعل ماض، والنون هذه حتى يتحقق الكسر لياء المتكلم. أكرمني ما قبلها مكسور، يكرمني ما قبلها مكسور. فإذا ياء المتكلم هذه حقيقة فيها هذه القوة، فعندما تضاف إلى الاسم فإن الإعراب هنا يقدر مباشرة. تقول كتابي مفيد، كتابي مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، أين الضمة؟ أين الضمة التي المفترض أن تكون موجودة؟ لأن المبتدأ هنا اسم مفرد فيرفع بالضمة. نقول الضمة هنا منع من ظهورها ياء المتكلم، ياء المتكلم هذه ما ترضى إلا بالكسر، والاسم يقبل الكسر، فهنا ما احتجنا أن نأتي بنون الوقاية مثل الفعل، نقول كتابي مباشرة. طيب عندما أريد أن أعرب أقول كتاب مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، أين الضمة؟ نقول الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها ياء المتكلم. الإعراب واضح وسهل وميسر، بسبب وجود ياء المتكلم منعت الحركة الإعرابية من الظهور، وقدرت لأن ياء المتكلم لا تقبل إلا بالكسر. فعندما نريد أن نعرب تقول كتابي مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها مباشرة، تقول ياء المتكلم، أو تقول منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة. ما هي حركة مناسبة؟ الكسر يناسب ياء المتكلم، هذه حركة مناسبة. فإما تقول منع من ظهورها ياء المتكلم، أو تقول منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة. إذن الاسم إذا اتصلت به ياء المتكلم فإن الإعراب يكون مقدرا، ما يكون الإعراب ظاهرا، لأن ياء المتكلم لا يناسبها إلا الكسر. قال هنا دعا جدي أستاذي مع زملائي، لاحظ دعا جدي أستاذي مع زملائي، فهم زميلي، فهم زميلي وصديقي درس الإعرابي، درس الإعرابي. طيب نعرب هذه الجملة، دعا جدي، دعا فعل ماض مبني على ماذا؟ مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر. طيب جدي ما إعرابها؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها يا المتكلم. أستاذي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها يا المتكلم، يعني اشتغال المحل بحركة مناسبة. مع ذلك مع ظرف زملائي مضاف إليه، طبعا مع مضاف زملائي مضاف إليه مجرور وعلامة جره ماذا؟ الكسرة. ما نقول الكسرة هنا ظاهرة، هذه الكسرة ليست كسرة الإعراب، هذه كسرة ياء المتكلم، لكن هنا ناسب الكسرة الكسرة، يعني ناسبت كسرة ياء المتكلم كسرة الإعراب. والدليل على ذلك أستاذي، أين الضمة؟ الكسرة فرضت نفسها عليها، فالكسرة تفرض نفسها عليها ياء المتكلم كسرة ياء المتكلم، سواء كانت الحركة ضمة أو فتحة أو كسرة، فإن الكسرة المكتوبة هنا كسرة ياء المتكلم وليست كسرة الإعراب. ولهذا نقول زملائي مجرور بالإضافة على مجرد الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال محل بحركة المناسبة. الأفعال مر علينا أن الأفعال أيضا تقدر فيها علامة الإعراب. الأفعال المختومة بألف مقصورة نفس الشيء، الإعراب فيها مقدر والمانع التعذر في الرفع وفي النصب وفي ما نقول الجر، الأفعال ما يرد عليها جر. الجزم تحذف، الجزم تحذف، تحدثنا عن ذلك. أما الأفعال المختومة بالياء والواو فإن الرفع يقدر والجزم يحذف، تحذف الحركة والنصب تظهر. لن يقضي، لن يقضي في الجزم لم يقضي كسرة، نحذف إيش الياء. وفي الرفع يقضي القاضي، يقضي فعل مضارع مرفوع مرفوع الضم المقدر أخيرا منع من ظهورها الثقل. كذلك تجد أن الثقل مع الياء والواو والتعذر مع الألف. وقد مضت الأمثلة كذلك في على الأنواع الثلاثة. إذن الإعراب المقدر يكون كما أشرنا إليه في هذا الدرس. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا علم النحو وكافة العلوم. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.